يحدث كثيرا في هذه الأيام أن رجل يتزوج ويسكن في بيت أهله، تجتمع في بعض الأحيان يكون الزوجة وشقيقين للزوج فقط في البيت، فهل هذه كله مع التذكير وأظن أظنه يختاركم حديث النبي ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ففي أيهما أيهما يعمل ثالثهما الشيطان، فهل تعد الحال التي ذكرت خلوة وخلوة أيضا خلوة خلوة المعدة خلوة لا تملأها إلا الحلوة زوجة الأبيض. Thank you.